تفسير الآية 69 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي والذي ينفذ كل ما وصى به الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق الإسلام، والتي من يعمل بها كلها فإنها حتما تصلحه وتكمله وتسعده في دنياه وأخراه. فأمثال هؤلاء لا بد حتما سيدخلهم سبحانه في الآخرة في مقابل حسن أعمالهم وعلى حسب درجاتها جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، مع الذين أنعم عليهم بهذا النعيم الذي لا يوصف ولا يحصى من النبيين الذين أرسلهم للناس لينبئوهم ويخبروهم بالإسلام، والصديقين وهم الذين عظم وكمل تصديقهم بما جاءت به الرسل اعتقادا وفهما وفكرا وقولا وعملا، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله أي قتلوا في طريق الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وهم أيضا الشهداء على الناس أي القادة المعلمين المعينين المقومين المصححين لهم بالإسلام لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين، والصالحين الذين صلحت أقوالهم وأفعالهم في حياتهم فكانت في كل صلاح وخير لا فساد وشر. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف في الآخرة هو إضافة إلى جنة الدنيا التي يكرمهم الله بها، حيث تكون حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا، أي وما أحسن هؤلاء كل واحد منهم رفيقا أي مرافقا صاحبا، كله رفق وحب ولطف ولين وحسن تعامل لا يوصفون في حسنهم، حيث لا صحبة أحسن وأسعد منهم في أحسن وأسعد مكان في الجنة، يتزاورون ويتسامرون ويتنعمون ويسعدون فيها على اختلاف درجاتهم في إطار رحمات وخيرات خالقهم الكريم الرحيم الودود. وفي هذا تشجيع للناس جميعا أن ينالوا هذا المقام بأن يجتهدوا في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام.